ومهما طال الليل واستحكم النوم واستمرأنا الهدأ فستؤذن منا الدماء لصلاة الفجر معلنة إشراقة شمس الإسلام مهلا حماة الضيم إن لليلنا فجرا سيطوي الضيم في أطماره منام جفن المجد عنك وإنما هي هدأة الرئبال قبل نفال من النوم هبوا وكفوا القيود ولا تفزعوا من خؤون يسود من النوم هبوا وفكوا القيود ولا تفزعوا من خؤون يسود فنحن غداة الورى كالأسود فنحن غداة الورى كالأسود نخط المصير بحد الحساب نخط المصير بحد الحساب أخي إن قرباننا من هشيم وجلادنا ذو فؤاد سقيم أخي إن قرباننا من هشيم وجلادنا ذو فؤاد سقيم وقد خان فرعون موسى الكريم وقد خان فرعون موسى الكريم فصار على الدهر شر الأنام فصار على الدهر شر الأنام لئن سال مني ومنك الدماء وصبوا علينا صنوف البلاء لئن سال مني ومنك الدماء وصبوا علينا صنوف البلاء فسوف نهز الورى بالنداء فسوف نهز الورى بالنداء وننفي الكرى عن جفون النيام وننفي الكرى عن جفون النيام أيخشى المنايا جنود الإله وما خاف ظولي سواه الجباه أيخشى المنايا جنود الإله وما خاف ظولي سواه الجباه فكيف ونحن التقاة الأباة فكيف ونحن التقاة الأباة نهب السياط وغدر اللئام نهب السياط وغدر اللئام سنمضي حشودا ونمضي أسودا وندعو الوجود لدين السلام سنمضي حشودا ونمضي أسودا وندعو الوجود لدين السلام ومن صدنا سوف يلقى الحمام ومن صدنا سوف يلقى الحمام فعيش العبيد حرام حرام فعيش العبيد حرام حرام فعيش العبيد حرام حرام فعيش العبيد حرام حرام فعيش العبيد حرام حرام.